يلعبون بالغنى كما كان يعرف إلى عهد قريب، لعبوا في العيد يعني غنوا، ويشمل هذا بدف أو بغيره، هذا هو اللعب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب. قلت من حدثك؟ قال حماد قال شعبة فأتيت حمادا فأقر به. ولهذا كانوا يتثبتون في رواياتهم، ومع تثبتهم يطلبون العلو. العلو نوعين: علو في أن يسمع من شيخ شيخه إن أمكنه، وأن يسمع ممن هو معروف بالضبط والإتقان. ولهذا من الأسانيد ما هو نازل في عدد رجاله لكنه عال في رتبهم ومنازلهم وقدرهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم وحدثنا عن الحسن عن أبي مسكين عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا طريف بن شهاب قال قلت للحسن إن أقواما يزعمون ألا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال الحسن والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. قال أبو علي إن طلاع الأرض ملؤها. نعم. يقول لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من ملء الأرض ذهبا أملكه. وهذا فيه خوف السلف على أنفسهم من النفاق، وحرصهم على التباعد والتجافي عنه، ومجاهدة أنفسهم فيه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك أحسن إليك قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير أو ابن سعيد عن خاله أبي بردة بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال ليس منا من غشنا. اللهم صل وسلم عليه. الشاهد منه لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش، وجاء في الحديث من غش فليس منا، في رواية من غشنا فليس منا، فهذا فيه البراءة والتبرؤ من الغاش. وسبق أن الكبائر من قيودها السبعة أنه كل ذنب تبرئ من فاعله، فهو كبيرة: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته. فهذه الذنوب التي تبرأ النبي من فاعلها تقتضي أن فعلها كبيرة من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب تنقص كمال الإيمان الواجب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. والمراء في القرآن الجدال فيه بغير علم، كفر أي كفر عملي، سبب لرد القرآن وجحده. أي نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد يعني بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى إلى غير نسبه أو ترك شيئا من نسبه وإن صغر. نعم. الكفر بأهل العهدية، بأل العهدية هو أي من الكفر الأصغر من انتسب إلى غير أبيه أو ترك شيئا من نسبه وإن صغر، يريد أن يلبس ما ينتسب إلى أبيه الأدنى إلى أبيه الأعلى. قد جاء في الحديث لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيبي عن ابن الشهيد عن ميمون بن مهران عن أبي عدي الكندي عن أبي عدي الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أن عندكم أبي عدي ولا ابن عدي؟ أبي أظنه ابن عدي